أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولقد أرسل الله إلى قوم ثمود أخاهم صالحا فدعاهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له وعدم الإشراك به، فلما جاءهم صالح بالتوحيد انقسم قومه إلى طائفتين، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، وكل يخاصم الآخر على دينه الذي هو عليه. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال صالح لمن كفر به: لماذا تبادرون إلى المعاصي والإقدام على الذنوب التي تورث لكم عقاب الله وغضبه، وتؤجلون الإيمان بالله وعمل الصالحات التي تورث لكم رضوان الله وثوابه؟ لماذا لا تسألون الله المغفرة ابتداء وتستغفرونه من الذنوب لعل الله أن يرحمكم بغفران الخطايا والعفو عما كان منكم؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال قوم صالح له: إننا متشائمون منك وممن اتبعك على دينك. فرد عليهم صالح: إنما وقع بكم من خير أو شر فالله قدره وقضاه، ولكن الله يمتحنكم بالعسر واليسر والشدة والرخاء. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في مدينة صالح، وهي الحجر شمال غرب جزيرة العرب، تسعة رجال أشرار يفسدون في الأرض بظلم الناس وعمل السيئات وليس فيهم صلاح أبدا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فتشاور هؤلاء التسعة فيما بينهم وحلف بعضهم لبعض: لنفاجئن صالحا وأهله بالقتل غيلة في الليل، ثم نقول لولي الدم من أسرته: ما حضرنا قتلهم وقد كنا غائبين ونحن صادقون في قولنا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وحبكوا حيلة لقتل صالح وأهله خفية في ظلام الليل، فحمى الله نبيه صالحا وأهله، وفجأ الله هؤلاء الأشرار بالعقوبة الماحقة في غفلة منهم وهم كانوا لا يتوقعون نزول عذاب الله بهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فاعتبروا بما حصل لهؤلاء، كيف كانت نتيجة عملهم السيء، كيف أبادهم الله وأهلكهم كافة ولم يبق منهم أحدا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فهذه دورهم أصبحت خرابا خالية ليس فيها أنيس، بعدما أهلكهم الله بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والإفساد في الأرض ومحاربة صالح، إن فيما فعل الله بهم من الإبادة والإهلاك لعبرة عظيمة لمن عنده علم نافع يستفيد من العبر، وهذه سنة الله في من كفر به وحارب رسله عليهم السلام. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجى الله من العذاب الذي نزل بقوم ثمود نبيهم صالحا وأهله الذين كانوا يعملون بطاعة الله ويتركون معصية. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. واذكر النبي لوطا إذ أنكر على قومه الفعلة الشنيعة القبيحة، وهي إتيان الرجال عوضا من النساء، وهم يتنكرون لأمر الله لهم بالصلاح ونهيه لهم عن الفساد. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فعصوا أمر الله وارتكبوا نهيه وفعلوا فعلا قبيحا لم يسبق لأمة من الأمم أن فعلت هذا الفعل، وهي إتيان الرجال دون النساء.